الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا بعت تمر على مصنع خاص بالتمور، وبعد نهاية الموسم جاءني المسؤول في المصنع يعمل في جمع المحاصيل من المزارعين، وقال لي: زاد عندنا في المصنع طن من التمر وأدخلته مع تمرك الذي أحضرته، وصرف لي حساب هذا التمر، وقال لي بالحرف الواحد: بدلا أن يأخذه صاحب المصنع خذه أنت هدية مني لك، فهل يحق لي أخذ هذا؟ وما العمل إذا كان ليس من حقي؟ وهل يجوز لي صرفه في صدقة أو عمل خيري إبراء لذمتي؟ ودمت بخير شيخنا الفاضل. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن التصرف فرع التملك، فلا يصح تصرف الإنسان في شيء من الأموال إلا إذا كان يتملكها أو إذا كان مفوضا في التصرف فيها، كالوكيل يتصرف في مال الموكل، وكالناظر يتصرف في مال الواقف، وكالولي يتصرف في مال الصبي والسفي والمجنون. وأما إذا صدر التصرف من غير هذين الشخصين، لا من المالك نفسه ولا ممن فوضه المالك، فإن هذا يعتبر تصرفا محرما وجائرا لا جائزا. فإذا كان رب المصنع قد فوض هذا العامل في أن يتصرف فيما يزيد على التمر على ما يراه هو مناسبا، فلا جرم أن تصرفه في هذه الحالة يعتبر صحيحا وذمتك بريئة، فهو رأى أن الأنسب أن يدفع هذا التمر الزائد لك أنت، فبما أن المالك فوضه في هذا التصرف فالحمد لله، ولا حرج لا عليه ولا عليك. وأما إذا كان تصرفا استقلاليا لا عن تملك ولا إذن ولا تفويض، فإنه يعتبر تصرفا محرما، فلا يجوز له أن يعطي هذا التمر لأحد لا لك ولا لغيرك، ولا يجوز لك أن تقبض التمر من هذا الشخص، لأنه تصرف في غير ما في شيء لا يملكه وليس بمفوض في التصرف فيه، فهذا من باب التصرف الفضولي، يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، يعني أن يتصرف الإنسان في شيء لا لم يؤذن له فيه، فلا يجوز لك أن تأخذ ولا أن تقبض هذا التمر إلا في حالة واحدة، وهي أن تعرض ما فعله هذا العامل على مدير المصنع الأصلي، أن تعرض ما فعله هذا العامل على مدير المصنع الأصلي، فإن أجاز تصرفه فالحمد لله ذمتك تبرأ في هذه الحالة، وإن لم يجز تصرفه فإنه ينبغي لك أن تتدارك نفسك وترد جميع ما أخذته من هذا التمر إلى المصنع، ولا يجوز لك أنت الآخر أن تتصرف في هذا التمر لا بصدقة ولا بوقف ولا بإعطاء الجمعيات، لأن تصرفك فيه لم ينبع لا عن تملك ولا عن تفويض، فإذا لا يجوز لأحد أن يتصرف في شيء إلا إذا كان مالكا له أو مفوضا فيه، فتصرف العامل إذا لم يكن مالكا ولا مفوضا فيه فهو حرام، وتصرفك أنت فيه بهبة أو صدقة أو وقف أو غيرها لا يصح، لأنه ليس نابعا لا عن تملك ولا عن تفويض. إذن ما المخلص في هذه الحالة؟ الجواب أننا نرجع إلى صاحب الشأن وهو رب المصنع، فإذا أجاز تصرف العامل فالحمد لله، وإذا لم يجزه فإن الواجب عليك أن ترد التمر إليهم كاملا موفرا، لأن المتقرر عند العلماء أن تصرف الفضولي موقوف على صاحب المال، أن تصرف الفضولي موقوف على صاحب المال. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فالشاة الزائدة تصرف فضولي، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشراء شاة، لكنه اشترى شاتين، قال: فباع إحداهما بدينار. إذن هو اشترى بلا إذن شراء فضولي وباع إحدى الشاتين، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لا في الشراء الزائد ولا في بيع الزائد، قال: فأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه مع أنه تصرف عن غير تملك ولا تفويض، فاستفاد العلماء من ذلك أن الفضولي إذا تصرف في مال غيره فإن تصرفه جوازا وعدم جواز موقوف على إذن صاحب المال الأصلي، لأن الحق حقه، فإن تجاوز عن حقه فله ذلك، وإن طالب به فله ذلك، والله أعلم.